لكن المقدور يوصف بالشر لا حرج. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في دعاء القنوت: وقني شر ما قضيت. قني إيش؟ شر ما قضيت. فهنا أضاف الشر إلى ما قضاه أم إلى قضائه.